الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن نبدأ نعتذر عن هذا تأخير الاضطراري الذي ليس يعني بيدنا شيء حياله، وأنا أنصح الإخوة أن يشتركوا في مجموعة الواتساب أو قناة التليجرام حتى تصلهم أخبار البرنامج عموما، أخبار البرنامج عموما إذا حصل أي شيء فيه، بالإضافة إلى أنه ينزل فيهما التسجيلات وغريب الكلمات وما إلى ذلك، فالاشتراك فيهما إن شاء الله نافع لمن اشترك فيه. أنا أنصح بالاشتراك فيهما حتى دائما تكون الأخبار، وإذا حصل طرأ شيء وأنا يعلم الله أني لا يعني يحصل مثل هذا إلا لأمور اضطرارية جدا خارجة عن الإرادة بنسبة كبيرة، والله المستعان. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الثاني، عام 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنا في الدرس الماضي أخذنا طائفة مما يتعلق بصدر سورة الحج، توقفنا عند قوله تعالى في الآية 25 من سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شرع الله عز وجل يتكلم عما يتعلق بالبلد الحرام، حيث كان الكفار يعني مسيطرين عليه ويصدون الناس عنه بالباطل، فذمهم بذلك، فقال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يعني جمعوا بين الفساد والإفساد، فهم فسدوا بأنفسهم ويسعون في إفساد غيرهم، بعكس الدعاة المصلحين الذين صلحوا في أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم، فهؤلاء فسدوا في أنفسهم بالكفر ويسعون في الأرض بالإفساد بصدهم عن سبيل الله ودينه وشرعه. والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام أيضا، مع أن الله عز وجل جعله للناس سواء، قال: الذي جعلناه للناس سواء، يعني ليس لأحد من المؤمنين الفضل فيه على أحد، فكيف بالكفار فإنهم ليسوا أولياء، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالكفار أصلا ليسوا أولياء البيت الحرام، إذا كان المؤمن ليس به بأولى به من مؤمن فكيف بالكافر، فليس له ولاية عليه أصلا. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام المحرم، يعني الذي عظم الله حرمته في مكة، الذي جعلناه، أي جعلنا ذلك المسجد للناس سواء، يعني سواء للناس مستوين فيه، وفي أقرية أيضا في السبع: سواء العاكف فيه والباد، يعني مستوين فيه العاكف المقيم عنده. العكوف قلنا بمعنى اللزوم والإقامة كما تقدم لنا غير مرة، هنا أيضا العاكف فيه يعني المقيم في البلد الحرام مثلا الملازم له، والبادي يعني والجائي من البادية مثلا، يعني جاي من خارج، الجائي من خارج مكة. ومن يرد فيه، يعني يستوون في قيل يستوون في تعظيم المسجد وحرمته، وقيل المقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، يعني مساحة الحرم التي هي حول المسجد الحرام أوسع بكثير، وعلى هذا فقيل يستوون، يعني ليس أولى أحد من أحد. وللفقهاء هنا مسائل، يعني في مسائل، يعني هل تتملك دور مكة أو لا، ليس هذا مجال ذكرها، ولهم خلاف بين الأئمة في ذلك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال ورد عن بعض الصحابة أنه قال من نوى شرا يعني ولم يفعل، ما معناه أنه من نوى شرا ولم يفعله فإنه لا يؤاخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. إذا ما كان في عمل ولا فعل فإن الله عز وجل يؤاخذهم لا يؤاخذ. أما في مكة فقال لو هم الإنسان بعمل فاسد فإنه يؤاخذ به، يعني لمزيد حرمة البلد الحرام. لهذا كان بعض السلف يخافون من سكنى مكة ويقولون المعاصي فيه أعظم من غيره، حتى كان بعض الصحابة يكون له فسطاط في الحل وفسطاط في الحرم، إذا أراد أن يصلي دخل الحرم، إذا أراد أن يعاتب أهله أو كذا يخرج إلى الحل. وتورع كثير من السلف عن سكنى مكة تعظيما للبلد الحرام ولوقوع المعصية فيها والغنم بالغرب، فكما أن الطاعة فيها أعظم أجرا كذلك السيئة أعظم وزرا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قيل المقصود ومن يرد فيه إلحادا بظلم، وقيل من يرد فيه أحدا بإلحاد بظلم. والإلحاد أصله هذه المادة اللام والحاء والدال تدل على الميل، ومنه قيل للحد الذي في القبر لحد لأنه مائل عن وسط القبر إلى جهة القبلة، ويلحدون في الآيات معناه يميلون فيها، معناه يريد أن يميل عن الحق بأن يظلم. والظلم هذا أيضا اختلف فيها العلم، قيل هو الشرك وعبادة غير الله، وقيل مع كل معصية لله تدخل في ذلك لأنها ظلم للنفس أو ظلم للغير، وقيل غير ذلك أقوال. ورجح العموم باعتبار أنه نكر في سياق الشرط، ونكر في سياق الشرط عم كما هو مقرر عند علماء أصول الفقه. نذقه من عذاب أليم، طبعا لكن معروف أن الذنوب تتفاوت يعني ليست كلها على حد سواء. نذقه هذا الذي يريد في الحرم بإلحاد بظلم، نذقه من عذاب أليم يعني نعذبه عذابا أليما على ذلك، لأن ذلك مناف لتعظيم ما عظم الله عز وجل من حرمة هذا البيت. قال ثم ذكر أصل تعظيم هذا المسجد الحرام فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. وإذ بوأنا قيل هيأنا أو وطأنا أو بينا، فالتبويء أصله معنى الإنزال يعني أنه بوأناهم أنا أنزلناه. والشاهد أن إبراهيم عليه السلام بيّن الله عز وجل له محل البيت الحرام. قال العلماء البيت الحرام كان موجودا قبل إبراهيم لكنه رفع في أيام يعني الطوفان أو غيرها ثم جدد إبراهيم بناءه، ولهذا بيّن الله عز وجل له مكانه من أجل أن يبنيه مرة أخرى كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وكذلك قال في سورة إبراهيم ربنا إني نعم كما ذكر في سورة إبراهيم عند بيتك المحرم، معناه أنه كان ثمة مكان. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم مكان البيت، يعني بيّن له هذا المكان الذي يبنى عليه. وقد جاء في الإسرائيليات بعض ما يبين ذلك، قيل هناك أرسل ريحا كنست له حتى بيّنت له قواعد البيت التي كانت انطمرت مثلا، وقيل أرسل له سحابة على قدر البيت، وقيل غير ذلك. طيب ألا تشرك بي شيئا يعني أوحينا إليه ألا تشرك بي شيئا، وهذا يدل على أن البيت مؤسس على التوحيد، فالدين كله أعظم شيء فيه هو التوحيد، ليس فقط مثلا اشتغال بالأمور. يعني لا شك أن الإسلام واجب أن يحكم به كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في حكم الجاهلية يبغون، وكذلك فيه كثير من المسائل المهمة مثل الأخلاق ومثل يعني حسن التعامل مع الناس ومثل العبادات اللازمة والمتعدية وغير ذلك، لكن أهم شيء فيه أهم شيء هو التوحيد. ولهذا كل القرآن والرسالات والبيت الحرام وكله أصل بناء ذلك كله التوحيد، من غير توحيد فلا فائدة فيه، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالاعتقاد فيه بالربوبية وحده لا شريك له بأسمائه وصفاته، ويدخل في هذا انفراده بالحق بتشريع الأحكام جل وعلا، والقبول عنه كل ما جاء عنه من الأحكام وبلغته عنه رسله. لا يجوز، لأن المسلم معناه مستسلم لله، فهو قابل ومستسلم في أمره لله عز وجل، كل ما يأتي عن الله ويقبله. أما من قال أنا لا أقبل بعض الأحكام أو يرد شيئا منها فهذا ليس بمسلم، ولا ينفعه حتى لو صلى وصام وأحسن معاملة الناس وكذا فلا ينفع. وكذلك من كان عابدا بزعمه يقيم الليل ويصوم النهار وهو يشرك بالله عز وجل في العبادة أو في الربوبية، فيقول غير الله مثلا يتحكم في الكون أو يتصرف، أو أنه يجوز مثلا دعاؤه مع الله عز وجل، أو أنه يعني يجوز صرف بعض العبادات لغيره مثل الذبح والنذر وما إلى ذلك، وأن يخاف منه كما يخاف من الله خوف السر وما إلى ذلك ما يفعل كثير من عباد القبور، هذا أيضا شرك أكبر مناف لأصل التوحيد. طيب، فإذا أصل الدين هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بكل ما اختص به من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، ألا تشرك به شيئا، وطهر بيتي المحرم يعني الذي في مكة للطائفين الذين يطوفون حوله والقائمين المصلين مثلا والركع السجود، وقيل القائمين يعني المقيمين، والركع السجود هذا طبعا يعني إشارة إلى الصلاة الذين يعبدون الله عز وجل بالصلاة عندهم. واستدل بهذه الآية على فضل الطواف لأنه قدم الطواف على الصلاة، وأهل العلم قالوا هذا يختلف، فإن كان الإنسان جائيا من الآفاق فالأفضل له الطواف لأنه لا يجد هذه العبادة في غير هذا، وأما أهل مكة فقالوا أحيانا قد يفضل لهم الصلاة حتى يؤثروا الآفاقين بعبادة الطواف ويكون لهم أيضا حظ من الطواف لا شك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. جمهور أهل العلم على أن هذه الآية مخاطب بها إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يعني بعد أن بنى البيت أمره الله عز وجل أن يبلغ الناس الأمر بالحج، فقال له يا ربي وما يبلغ صوتي وما عسى أن يبلغ صوتي، يعني كيف سيبلغ كل هؤلاء العالمين، فقال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ، فارتفع على مكان عالي ونادى بصوتي يعني يا أيها الناس إن الله كتب عليكم أو إن الله بنى بيتا وكذا فحجوا، كلاما ذكروه في الإسرائيليات، فأبلغه الله عز وجل كل من قدر الله عز وجل أن يحج، حتى قالوا حتى الذين في أصلاب الآباء، والله أعلم بمثل هذه الأخبار لأنها لم تأتي عن المعصوم. وأذن في الناس بالحج، وذهب بعض العلماء قليل بعض المتقدمين ذهب إلى أن هذا مستأنف، بعض السلف إلى أنه مستأنف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذن في الناس بالحج في حجة الوداع يأتوك رجالا، لكن المشهور الأول أن هذا خطاب لإبراهيم عليه السلام وأنه مواصل للسياق المتقدم في الآية قبله، يأتوك رجالا يأتوك يعني أنت أذن وهم يستجيبون لك، فيأتونك رجالا، رجالا جمع راجل أي على أرجلهم، يعني مثلا من الأماكن القريبة ومن تيسر له ذلك، وليس رجالا يعني ضد نساء، ليس جمع رجل بل جمع راجل، راجل يعني على رجليه، ويأتوك أيضا ركبانا، وركبانا وعلى كل ضامر يعني وركبانا على كل ضامر، والضامر من الإبل مثلا هو الذي ضمر بطنه من المشي، معناه سار مسافات بعيدة يعني، ولهذا قال يأتينا هذه الضوامر تأتي من كل فج عميق يعني طريق بعيد من جميع أنحاء العالم وأصقاعه يأتونك من أجل الحج، وهذا سر أوضعه الله في هذا البيت، ولهذا سماه مثابة للناس وأمنا كما في سورة البقرة. قال العلماء لا يقضون منه وطرا، يعني كلما جاءوه ورجعوا اشتاقت أنفسهم إليه، فيبذلون الغالي والنفيس والمال والجهد ويتحملون كل هذه المشاق في سبيل الوصول إلى هذا البيت لما جعل الله عز وجل له من المحبة في القلوب والتعظيم والأجر العظيم الذي يناله كل قاصد له مخلصا لله رب العالمين ومتبعا لشرعه كما أمر جل وعلا. من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، قيل منافع دنيوية بالتجارة ونحوها كما قال الله عز وجل لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في كما في سورة البقرة، ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالتجارة لأنه موسم يأتي التجار فيستفيدون ويتبادلون السلع واوا تبعا للعبادة، فهذا لا حرج فيه. وقيل منافع دينية من الأجر والثواب والمغفرة العظيمة، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال بعض العلماء لا مانع أن يكون المنافع الدينية والدنيوية معا، لا تنافي بينهما، ليشهدوا منافع لهم في الحج يعني في موسم الحج، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر الله اسم الله على بهيمة على ما رزقهم الله تعالى من بهيمة الأنعام، فهو الذي رزقهم بهيمة الأنعام. ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه كان يقول اللهم منك ولك أو نحو ذلك، يعني هذا وهذا جمع بين الربوبية والإلهية، يعني أنت رزقتنا. ومثل الحديث وإن كان فيه ضعف أيضا، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، يعني جمع بين الإخلاص وهذا متعلق بالعبودية لله وإلهية الله عز وجل، وبين الاعتراف بالنعمة وبين شكر النعمة المتعلق بالربوبية وأنه نعمة من عند الله عز وجل. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، البهيمة سميت بهيمة، الحيوان سمي بهيمة لأنه لا ينطق، هذه البهائم سميت بهائم لأنها لا تنطق، فيستبهم المراد منها فهي تصدر أصواتا مبهمة غير مفهومة، ليس مثل الإنسان يتكلم كلام مفهوما. وخصصها هنا قال من بهيمة الأنعام، وهذا يدل على أن الهدية وكذلك الأضحية وهما من باب واحد لا يصح إلا من بهيمة الأنعام، فلا يصح الإنسان مثلا أن يذبح ديكا أو دجاجة أو بل الأنعام خاصة. وما هي الأنعام؟ هي الغنم والبقر والإبل فقط. طيب، وقال في أيام معلومات، اختلف أهل العلم في هذه الأيام معلومات، فقيل هي أيام النحر ويوم النحر وأيام التشريق، لأنها هي التي يذبح فيها وينحر الهدي والأضحية، وهذا قول قوي، معناها حتى تنحر الهدي في تلك الأيام لا سيما والكلام عن الحج، ومثل الأضحية. وقيل هي الأيام العشر من ذي الحجة لكثرة ذكر الله فيها والتكبير، وهي أفضل أيام فيها العمل الصالح كما تعلمون. فكلوا من هذه الأنعام وأطعموا البائس الفقير، كلوا أنتم منها، من السنة أن يأكل الإنسان من هديه ومن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أضحيته، حتى قال أهل العلم هذا أفضل من أن يتصدق بجميعها، أفضل أن تأكل منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هديه عظيما 100 بدنة أمر بكل بدنة أن يؤخذ منها قطعة، فلما طبخت أكل منها ما تيسر هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم شرب من مرقها، على قال العلماء أو قال بعض العلم حتى يكون كأنه قد أخذ، لأن المرق طبعا يخرج من اللحم طعمه في الماء، فكأنه أكل من كل واحدة من هديه. فكلوا منها وأطعموا، إذن هذا مطلوب وهذا حسن أن يأكل الإنسان منها ابتهاجا بنعمة الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، وهذا من أجل العبادات والقربات الذبح لله، لأن الإنسان لا يذبح بهيمة الأنعام إلا وهو موقن بأن من يذبح له سيعطيه خيرا مما ضحى به، لأن النفوس تحب هذه الأموال لا سيما الأنعام وما إلى ذلك لكثرة منافعها، فلا تضحي بها إلا إيمانا بما أنه سينال أعظم منها. ولهذا كان صرفها لغير الله شركا أكبر، وكان المؤمنون الموحدون لا يعظمون بها إلا الله رب العالمين وحده لا شريك له. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البؤس قيل وشدة الفقر، يعني الذي بأس حاله من شدة فقره أطعموه، فيشرع للإنسان أن يأكل هو بنفسه وأن يطعم الفقراء. وأهل العلم قالوا بالنسبة للأضحية أيضا يهدي منها ما في بأس للجيران لغيرهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعدما تقدم ليقضوا تفثهم، يعني التفث قالوا هو الوسخ الذي يتعرض له المحرم، لا سيما قديما طبعا كان المحرمون يظلون محرمين زمانا طويلا لأنهم من المواقيت وكذا، ويظلون زمانا طويلا محرمين، فيتجمع عندهم شيء من الشعور، شيء من الأظفار، شيء من الأوساخ، وإن كان المحرم له أن يغتسل ويتنظف، لكن بطبيعة الحال لا سيما قديما لا في مكيفات ولا في كذا، وفي مشقة في السفر على الدواب وتأخذ، والسفر يطول سبب يعني أن أدوات السفر كانت في السابق متعبة، فبالتالي يتجمع عنده شيء من التفث، فأمر أن يتنظف منه ويتطهر بعد ذلك عندما يحل من إحرامه. عندما يحل من إحرامه يحرم هو في أول الحج. طبعا ليس هذا مجال تفصيل يعني أحكام الحج والعمرة وما إلى ذلك، لكن في الجملة الإنسان يحرم مثلا بالحج ثم بعد ذلك يتحلل منه التحلل الأصغر فيباح له كل شيء إلا النساء، ثم التحلل الأكبر فيباح له كل شيء حتى النساء. ففي التحلل الأصغر هذا يتحلل قبل طواف الإفاضة والطوافات ثلاثة، طواف القدوم هذا أول ما يأتي إلى مكة، وطواف الوداع هذا هو خارج من مكة، لكن الطواف الأساس والأعظم هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. فهذا يتطهر، يحل الإنسان، يتحلل الإنسان التحلل الأول قبله، فيطوف وقد لبس ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تطيب قبل طوافه، وإن كان بعض العلم يخالف في هذا لكن هذا هو السنة وهذا هو الأصح. فبالتالي يعني يتطيب ويلبس ثيابه العادية المعتادة وما إلى ذلك، ويطوف طواف الإفاضة فيها، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قيل أي وليكملوا إحرامهم، سمى الإحرام نذرا لأنه يلزم به كثير من الأحكام التي لا تلزم غير المحرم، ولأنه يترتب عليه كثير من الأشياء التي يلزم بها الإنسان نفسه بالإحرام. وقيل المراد عام من ذلك، يعني أن يوفي كل ما نذر به لله عز وجل. وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفوا هذا يعني فيه صيغة مشعرة بالتكثير بالطواف بالبيت الحرام، لأنه طبعا كما تعرفون لا بد من سبعة أشواط، وهذا طواف الإفاضة وهو ركن من الأركان، وهنا اللام للأمر فتفيد الوجوب، وهو في الحقيقة ركن من أركان الحج بالإجماع، ليس بين العلماء خلاف في ركنيته. وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق هي الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، طبعا بالكعبة المشرفة، واختلف العلم لماذا سمي العتيق، فقيل العتيق أي القديم، يقال هذا شيء عتيق يعني قديم، لأنه أول بيت وضع للناس كما ذكر الله في سورة آل عمران. وقيل بل أعتقه الله عز وجل من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار ولم يملكه، وقيل غير ذلك. طيب نقرأ ما ذكر أصحاب التفسير. قال أصحاب التفسير: إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثل ما فعل المشركون عام الحديبية. عام الحديبية صدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يعتمر هو والصحابة معهم، فصدوا المشركون ومنعوه، فهذا من الصد عن المسجد الحرام، صدوا أولى الناس به وأطهر الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. فسوف نذيق من عذاب الأليم ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم ومنسكا من مناسك الحج والعمرة. نعم، يستوي فيه المكي المقيم فيه والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي اختاروا القول بالعموم عامدا نذقه من عذاب مؤلم. فعل بمعنى فاعل. واذكر أيها الرسول إذ بينا هذا تفسير لبوأنا، وهو ظاهر لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وهذا يشعر بأنه كان موجودا قبل ذلك، فقد قيل إنه بناه آدم وقيل الملائكة قبل آدم. وأوحينا إلي ألا تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية، حسيا ومعنويا يطهر للطائفين به والمصلين فيه، ونادي في الناس داعيا، هذا معنى أذن، ليس الأذان نذان الصلاة وإنما ناديهم إلى أمر الحج، وناديهم إلى أمر الحج، ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول. هذا تفصيل لضامر يعني هزل من شدة المشي وكثر مما عانى من السير كما قالوا، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات يعشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده. كما قلنا هذا القول متسق مع السياق، وهذا فيه أن الذبائح يذكر عليها اسم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله هذه واجبة، وأما التكبير فهو مستحب. وبعض أهل العلم يعني طبعا عندهم خلافات تفصيلية في ذلك لا نريد أن نخوض فيها، محلها كتب الفقه. وليذكر اسم الله على ما يذبحونه، وليذكر اسم الله على ما يذبحونه، وليذكر اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا. هدايا جمع هديا، ليس الهدية التي نعرف نحن في، لا مقصود جمع هدي الذي يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام يذبح عنده تقربا إلى الله عز وجل. في أيام معلومات عشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعد، شكرا لله على ما رزقه من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر، هذا البائس الفقير، ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم. نعم، هذا أيضا مما قيل في قضاء التفث، معناها قضاء مناسك الحج كلها. ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، لأن الإنسان إذا شرع في الحج وجب عليه إتمامه، لا يجوز له أن ينصرف قبل أن يتمه إلا في حالات معينة إذا اشترط أو صد، وهذا محل كتب الفقه، لأن الله عز وجل قال كما في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله، على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي اعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه. اختاروا هذا القول، قيل العتيق القديم كما تقدم. ثم قال تعالى ذلك، يعني الأمر ذلك كما قلت لكم مما تقدم من قضاء التفث إلى آخره، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والعبد الذي يعظم من تعظيم الله عز وجل يعظم حرمات الله، قيل حرمات الله هي المعاصي التي حرمها الله فيعظمها بأن لا ينتهكها، وهذا يدل على ما تقدم أن الإنسان إذا انتهك المعاصي واستخف بها فهذا علامة سوء والعياذ بالله، وقد يكون سببا لتعذيبه في نار جهنم والعياذ بالله. فللمؤمن يخاف من الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي أيما ابتعاد، وإذا وقع في شيء منها ولا بد أن يقع شيء منه، معصية يعني لا بد أن تقع معصية من كل منا، فعليه أن يبادر بالتوبة كما تقدم لنا. وقيل الحرمات هنا البيت الحرام وما حوله من شعائر الله التي حرمها وعظمها بدليل السياق، والمعنيان في الجملة صحيحان، ويبقى الترجيح أو الجمع بينهما ودخولهما تحت لفظ الآية. فهو خير له عند ربه، يعني فإن هذا خير له عند ربه، تعظيمه لحرمات الله عمل عظيم عند الله عز وجل لأنه يدل على تعظيم الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أحلت لكم الأنعام، بهيمة الأنعام تأكلون منها، ولا تحرموا على أنفسكم شيئا منها كما كان يفعله أهل الجاهلية، إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه، كما مثلا مثل ما ورد في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطح، لكن هذه كلها تدخل في الميتة لأنها يعني ليست مذكاة زكاة شرعية. فأصول التحريم حرمت عليكم الميتة والدم، وهي كل ما ذكي يعني ما لم يذك زكاة شرعية، ما تحت في أنفه أو لم يذك بزكاة شرعية بذبح أو نحر أو عقر، والدم شربه حرام، عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا طبعا بالإجماع واضح، وكذلك ما أهل به لغير الله، ما ذبح لغير الله لا يجوز لأحد أن يأكله، وما أهدي تقربا إلى غير الله، وما ذكر اسم غير الله عليه، على تفاصيل واختلافات بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك. قال تعالى إلى ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي قيل من هنا بيانية، معناه اجتنبوا الرجس والنجاسة التي هي الأوثان، والأوثان طبعا نجاستها نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك. وقيل الرجس أي الرجز وهو العذاب، وسميت أطلق على الأوثان رجس أي رجز لأنها سبب للعذاب، كقوله تعالى والرجز فهجر، طبعا والرجز والرجز قراءتان في سورة المدثر. واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا القول الباطل، كل قول باطل عموما، ويدخل فيه شهادة الزور، أن يشهد إنسان الإنسان بالباطل، وهذا من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى رسول. قال: إشراك بالله عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول. فما زال يرددها. قال أبو بكر الصحابي الراوي: فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. وفي رواية أنهم أشفقوا عليه. فبالتالي هذا من أكبر الكبائر، وما فيه مجاملة. هذا مثلا إنسان يقول له: تعال اشهد لي أنني كذا وكذا حتى ينال حقا عند الحكومة وكذا، هذا من أبطل الباطل، وهو من أكبر الكبائر والذنوب أن تشهد لإنسان بباطل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول. ويذكر في قول الزور بالمعنى العام كل قول باطل، كل قول باطل من الشرك بالله عز وجل، وكل قول باطل سواه. حنفاء لله غير مشركين بحال كونكم حنفاء، وحنفاء جمع حنيف، والحنيف من الحنف، والحنف في الأصل هو قيل هو الميل، ومنه يقال لمن في رجليه ميل يقال له أحنف، فمعناها الميل عن الأديان الباطلة كلها قصدا إلى الدين الحق وحده، دين التوحيد ودين الإسلام، دين جميع الرسل والأنبياء، وهو دين الله عز وجل ودين الملائكة. لا يقبل الله دينا سواه، من يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بالمعنى العام هو توحيد الله واتباع الرسل، طاعة الرسل، وهذا دين واحد لجميع الأنبياء، اسمه الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو نوع من أنواع الإسلام العام. ولهذا تجد يوسف مثلا يقول: توفني مسلما، والحواريون يقولون: آمنا بالله، نعم، قالوا: واشهد بأننا مسلمون، وفي الآية الأخرى: بأننا مسلمون، وهكذا. ولكن وقال الله تعالى عن إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. وكذلك ذكر عن كثير من الأنبياء والرسل أنهم كانوا مسلمين بهذا المعنى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الإسلام العام. ولذلك: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، طاعة الرسل وتوحيد الله عز وجل وطاعة الرسل والإسلام العام. طيب، حنفاء لله معناه موحدين لله غير مشركين به. وقيل الحنف أيضا يأتي بمعنى الاستقامة فيكون من الأضداد. غير مشركين به يعني حال كونكم، وهذا تأكيد لحنفاء لله، أنكم لا تخلطون مع التوحيد شيئا من الشرك، وهذا كما ترون أن كل الدين مؤسس على التوحيد. فعجبت لأناس يدعون أنهم علماء أو أنهم عباد أو أنهم كذا، ثم يدعون الناس جهارا إلى التعلق بغير الله، ويقولون: كلما حصلت لك مصيبة إلجأ إلى الأولياء، ومرغ خدك في التراب في قبورهم، واستغف بهم، واعتقد فيهم، وأنهم هم الذين يتصرفون في الكون، وهم عظام رفات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. عظام رفات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، هذا أكرم الخلق على الله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفي الآية الأخرى: ضرا ولا نفع. وقال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ هذا كلام باطل، وهذا يعني يسيء إلى دين الإسلام. في الحقيقة دين الإسلام هو الدين الجامع بين النقل والعقل والفطرة، ويعني العقول المستنيرة بنور الوحي والتعلق بالله وحده. وأما هذه الخرافات فالإسلام منها براء. ومن يشرك بالله، ثم بين سوء الشرك، قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني بعد من أشرك بالله من الحق هو مثل من خر من السماء. تخيل الإنسان إذا سقط، خر أي سقط، الإنسان إذا سقط من السماء يسقط بسرعة هائلة، ثم مع ذلك فهو هالك لا محالة، فإما أن تخطفه طير أي تناله بسرعة، وإما تذهب به أحد الطيور المفترسة مثلا بسرعة، وإما أن يسقط في مكان بعيد من الأرض فيهلك أيما هلك. معناه أنه قيل هذا تشبيه له في البعد عن الحق، أنه بعيد جدا عن الحق بعد هذا الرجل الساقط من السماء، فتخطفته الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق أي بعيد. وقيل هذا تشبيه له في الهلاك لا محالة، ولا تنافي بينهما، فهو هالك وبعيد عن الحق إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا يبين لنا خطورة الشرك بالله عز وجل. وللأسف كم أوقع الشيطان في الشرك من أناس لكنه لا يأتيهم بصراحة يقول لهم أشركوا هكذا، وإنما يأتيهم يلبسوا لهم بأي لباس كمحبة الصالحين أو الاعتقاد أو التوسل، وهو التوسل وثني، هذا ليس التوسل الشرعي. التوسل الشرعي ليس بهذه الطريقة، وإنما هو بالدعاء، دعاء الصالح لك لا بأس، تدعو الله عز وجل تتوسل إليه بأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، أو التوسل بالعمل الصالح كالثلاثة الذين في الغار نحو ذلك. أما تتوسل بمعنى أن تسجد وتركع وتتقرب وتذبح وتنذر لغير الله لأجل أن يشفع لك عند الله، هذا هو نفس فعل عباد الأصنام في كل زمان ومكان، كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. طيب قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم قبل ذلك نقرأ ما ذكره أصحاب التفسير. قالوا ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت وما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم، ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. وأبيحت لكم أيها الأنعام، يعني فسروا بما يتعلق بالإحرام، وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة، يعني هذه أنواع من التحريمات التي كان أهل الجاهلية يفعلونها ونفاها الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا من بحيرة ولا وصيلة ولا حام من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، هذا هو الذي يتلى عليهم، هذا تفسير له. فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان، قذر معنوي، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله وعلى خلقه، هذا فسروا قول الزور بالعموم. قالوا من فوائد الطيب، قال اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده، دين التوحيد الإسلام العام، غير مشركين به في العبادة أحدا، ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء، هذا تفسير لخرة، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد، هذا تفسير لسحيق. قالوا من فوائد الآيات حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره لقوله ومن يرد فيه بالحاد، بيت الله الحرام ما هو أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان، منافع الحد عائدة إلى الناس الدنيوية أو الأخروية، يعني كأنهم يختارون العموم. شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء، لأنك أحسن كما أحسن الله إليك، كما قال المؤمنون هؤلاء لقارون، فكلما أحسن الله إليك، إذا أردت أن يعاملك الله بشيء فعامل به خلقه، فإذا أردت أن يحسن الله إليك فأحسن إلى خلقه، إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعفو عن خلقه واغفر لهم ليغفر لك، وليعفو وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وهكذا كلما أردت تريد أن يفتح الله عز وجل عليك من النعم والإنفاق فأنفق على الناس، كما جاء في الحديث الإلهي الذي في الصحيحين أو في البخاري يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهكذا كلما أردت الله أن يعاملك بشيء فعامل به خلقه. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك يعني الأمر ذلك كما ذكر، ومن يعظم شعائر الله يعني ما أشعر الله بتعظيمه، قيل هي أعلام الدين وقيل هي هذه المناسك أعلام دين الله، لأن تعظيمها من تعظيم الله، إذا أشعر الله بتعظيم المؤمن لأنه يعظم الله يعظم كل ما يتصل بالله عز وجل، يعظم كتاب الله، يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبجله، وكذلك يجل العلم الشرعي ويجل العلماء الصالحين العاملين بعلمهم، لماذا؟ لأن لاتصالهم بالله عز وجل، يعظم كل المؤمنين عندهم والمسلمين يعظمهم لأنهم عباد الله الذين عظم الله شأنهم وعظم حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهكذا يعظم كل ما يتصل بالله جل وعلا من شدة تعظيمه لله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا يعني يدل على تقوى عظيمة في القلب، لأن القلب إذا عظم الله واتقاه عظم كل ما يتصل به، فلا تجد من يعظم الله عز وجل إلا وفي نفسه إيمان عميق بالله جل وعلا وتعظيم شديد لله، فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها الشعائر هذه أيضا قيل هي البدن، البدن يعني التي تهدى إلى البيت، تهدى إلى البيت هي من الشعائر، ولهذا تشعر في شيء اسمه الإشعار. الإشعار معناها أن يشعر في سنامها بحيث يسيل عليها شيء من الدم ليعرف أنها هدي إلى البيت الحرام، فلا يتعرض لها أحد بسوء. حتى في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، لأنهم كانوا يعظمون البيت على شركهم وضلالهم، لكن كانوا يعظمون البيت. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قيل يعني لكم فيها منافع إلى أن تهدوها إلى البيت، فكنتم تركبونها وتشربون من لبنها وتأكلون من لحمها، لكن إذا أهديتموها انتهى ذلك. وقيل بل حتى بعد أن تسموها هديا إلى أن تصلوا إلى البيت وتذبحوا، وهذا القول هو الصحيح، وأنه يجوز الانتفاع بالهدي لأن الأحاديث دلت على ذلك الصحيحة عند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج إلى ركوبها جاز له أن يركبها إلى أن يستغني عن ذلك إذا كان اضطر إلى ذلك ولم يجد سواها. إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت، ثم يعني انتهاء، ثم المكان الذي تحل فيه ويحل فيه ذبحها هو عند البيت العتيق في الحرم، يعني بجوار الكعبة باعتبار الحرم كله، وكل الحرم أي مكان يذبح فيه الإنسان جاز ذلك. قد جاء في الحديث نحرتها هنا وفجاج منا كلها منحر ومنا من الحرم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال أصحاب التفسير: ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور، ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج، فإن تعظيمها اختار العموم وأدخل فيه الخصوص، فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها. لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي اعتقه من تسلط الجبابرة. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام. لكل جماعة مؤمنة من الأمم السابقة جعلنا منسكا ومذبحا، النسك الذبح تقربا، الذبح تقربا، فجعل منسكا يعني مذبحا، مثلا وقتا يذبحون فيه ومكانا يذبحون فيه، وما يعني جعل، وقد يكون بمعنى جعل لهم الذبح تقربا قربة لله عز وجل، كما لأن مفعل هذا يأتي للمصدر ويأتي للزمان والمكان. وأحيانا النسك يأتي بمعنى العبادة مطلقا وعموما، فالله عز وجل جعل هذه الشعيرة، شعيرة الذبح لله عز وجل، موجودة في الأمم السابقة، كما أوحى الله إلى إبراهيم لما أراد ذبح ابنه بأمر الله عز وجل أنزل إليه ذبحا عظيما وأمره به، نعم، وفديناه بذبح عظيم. قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا تقدم أن يذكروا عند ذبحها يقولون بسم الله والله أكبر وما إلى ذلك. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها عمدا ليس نسيانا فهي تحرم عند جمهور أهل العلم، فإلهكم، أما إذا نسي فهي جائزة عند جمهور أهل العلم. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد يعني فمعبودكم الحق معبود واحد هو الله جل وعلا، فله أسلموا، استسلموا وانقادوا له وحده وتخلوا عن الشرك. وبشر المخبتين، بشر يعني بالخير والثواب وما إلى ذلك. المخبتين والإخبات قيل هو التواضع لعظمة الله، فقيل المخبتين أي المتواضعين لله عز وجل، وقيل الخاشعين لله عز وجل، وقيل المطمئنين، وغير ذلك من المعاني المتقاربة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم ذكر صفات هؤلاء المخبتين: جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من تعظيمهم لله إذا سمعوا ذكر الله عز وجل وذكر اسمه جل وعلا وجلت قلوبهم وخافت وأشفقت من شدة إيمانهم وتعظيمهم الشديد لله عز وجل. والصابرين على ما أصابهم، والذين إذا قدر الله عز وجل عليهم مصيبة وابتلاهم بها صبروا واحتسبوا وعلموا أن كل ذلك بقضاء الله وقدره. والمقيم الصلاة والمقيمين للصلاة كما أمر الله عز وجل وفي أوقات يعني على الصفة التي أمر الله بها بالخشوع واتباع الشرع وإقامتها في أوقاتها وما إلى ذلك. وهي أعظم العبادات البدنية وأعظم العبادات اللازمة، ثم ذكر أعظم العبادات المتعدية إلى الغير، ومما رزقناهم ينفقون كالزكاة والإنفاق على الأهل احتسابا، وكذلك الإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتامى وكل محتاج. ومما رزقناهم ينفقون، في إشارة إلى أنك إنما تنفق مما رزقك الله، يعني أنت لا تبخل لأن الله هو الذي رزق، فالمال مال الله في الحقيقة. ولذلك جاء في سورة الحديد أننا مستخلفون فيه، يعني أنه ليس لا هذا المال عبارة عن استخلاف ثم سيذهب إلى غيرنا كما جاءنا من غيرنا، فأنت أحسن العمل فيه. وأنت في الحقيقة إذا أنفقت، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا ينقص مال من صدقة، بل بالعكس، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أنفق عليك. ومما رزقناهم ينفقون، يعني يصرفونه في وجوه الخير. نعم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الناقة أو البقرة، يعني والمقصود بها هنا التي تجعل هديا تعظيما لبيت الله عز وجل وتقربا إلى الله تعالى. وأما الغنم فلا يسمى بدنا، لأن أصلا مأخوذ من عظم البدن وضخامته، فيطلق على الإبل والبقر، وأما الغنم لا يطلق عليها بدنا، وإن كانت هديا ويصح إهداؤها، لكنها لا يقال لها إيش، لا يقال لها بدن. جعلناها لكم من شعائر الله، وهذا يدل على دخولها فيما تقدم في شعائر الله. جعلناها لكم من شعائر الله، ما شعر الله بتعظيمه، وقلنا من السنة إشعاره، إشعار الإبل، وكذلك يعني بعضهم يذكر البقر. لكم فيها خير، يعني لكم فيها منافع كما تقدم، فاذكر، وكذلك فيها خير ديني أيضا للثواب العظيم الذي يكون لصاحبها إذا أهدى هذا، فإن الله لا يضيع عنده شيء، وهي نفيسة عند أصحابها. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها حالة كونها صواف. صواف يعني قال أهل العلم أي مصطفى على ثلاثة قوائم، حيث تعقل يدها اليسرى تكون على رجلين والقائمة الأمامية اليمنى، وأما اليسرى فإنها تعقل وتنحر قائمة هكذا. هذه هي السنة إذا تيسرت، وإذا ما تيسرت فنحرت وهي جارسة باركة، ما في بأس. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، ويقال وجبت الشمس إذا غربت. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي أي أول ساقط. وقيل هو السقوط لازما محله، يعني إذا نحرتموها فسقطت ولزمت محلها، سقطت على جنبها محلها، سقطت ولزمت محلها على محلها على جنبها، فحينئذ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كما تقدم من السنة أن يأكل منها وأن يطعم القانع والمعتر. القانع هو الذي هو المحتاج الذي لا يسأل، والمعتر هو المتعرض لك الذي يتعرض لك ويعني يشعرك بحاجته، يعرض لك بأنه محتاج وكذا، وقيل يسأل، وقيل غير ذلك في معناهما، يعني لكنه في الجملة هي أنواع من أنواع السؤال أو المحتاجين، عفوا هما نوعان من أنواع المحتاجين. وكذلك سخرناها لكم وذللناها وسهلناها لكم، مع ضخامة أجسامها، يعني في الحقيقة الناقة أقوى من الإنسان بكثير، ولكن الله سخرها وذللها لمنافع الإنسان، ولولا ذلك لم تتسخر كما ذكر الله في مواطن كثيرة من القرآن. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة. ثم نبه على المراد بهذه النعم، وأنه ليس المقصود بها عين اللحوم والدماء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لن تصل إليه اللحوم ولا الدماء ولا الأظفار ولا الجلود ولا، فالله عز وجل لن تصعد هذه إلى السماء، ما الذي يصعد إليه جل وعلا؟ ولكن يناله التقوى منكم، في حقيقة العمل هي التقوى، وهو تعظيم الله، وهو خشية الله، وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان باليوم الآخر، هذا هو الذي في الحقيقة مراد منا، وليس المراد منا مجرد ظواهر الأعمال، ويتجد الإنسان يرائي ويقول أنا ذبحت ويفتخر، هذا ليس هو المراد. المراد هو الإخبات إلى الله عز وجل، الخشوع، الخضوع لله عز وجل، التوحيد، كذلك سخر وقلنا التقوى هي أصلها وقوى، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكذا وهي أصلها في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التقوى هنا هنا، لكن التقوى التي في القلب تظهر على الجوارح وتظهر في الأعمال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله ألا والقلب. أما شخص يقول له والله أنا قلبي مؤمن وطيب وهو ظاهره فاسد، ليس كذلك. صح أنه قد يكون عنده، ليس معناه أنه فاسد تماما لا، لكن لو كان هذا الصلاح كاملا لظهر على الجوارح، لظهر على الجوارح، فهذا نقص في التقوى. ولكن هذا لا يعني أنه مثلا هالك أو كذا، قد يكون عنده من الأعمال الصالحة ما الله به عليم، مثل الرجل الذي كان يسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعنه الله قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، في لفظ أنه قال ما علمت إنه يحب الله ورسوله. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، كذلك مثل هذا التسخير سخرها الله لكم لتكبروا الله على ما هداكم إليه. من الحق وهذا الدين العظيم، وبشر المحسنين في جميع أعمالهم، الذين يحسنون ولا سيما إذا أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا إلى الخلق فلهم البشرى من الله عز وجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بكل خير. قال أصحاب التفسير نعم، ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له، فله وحده قادوا بالإذعان والطاعة، وأخبر أيها الرسول الخاشعين المخلصين بما يسرهم، هذا معنى المخبتين، وهذا معنى بشر، الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره ويصبرون إن أصابهم بلاء ويؤدون الصلاة تامة وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله، والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت، ولهذا فسروها بالإبل والبقر فقط كما قلنا، والغنم لا يدخل في لفظ البدن وإن كان من الهدي، جعلنا لكم من شعائر الدين وأعلامه لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، يعني من الحكمة في ربط واحدة الإبل طبعا قوية جدا، فإذا نحرت وهي على أربع يمكن أن تشرد وهي منحورة، أما إذا عقلت إحدى يديها فإنها لا تستطيع أن تهرب، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها هذا معنى وجبت جنوبها، فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال، هذا القانع، وعلى هذا يكون من القنوع والقناعة، يعني أنه لم يأتي ليسأل، والفقير الذي يتعرض ليعطى منها هذا المعتر، كذلك كما ذللنا لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللنا لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم. الله عز وجل خلقها لذلك، فهذا من حكمته جل وعلا أن جعلها فيها منافع للناس دينية ودنيوية. لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا، هذا معنى لن ينال من هدايا، ولا دماؤها ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه وعلى ما وفقكم له من الحق، وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم. نعم، ثم لعلنا نقف استراحة إن شاء الله. نعم، ثم تكلم الله جل وعلا عن الجهاد ومشروعيته، وقدم له بمقدمة عظيمة جدا تبين الحكمة العظيمة من مشروعية الجهاد الذي هو أحسن الشرائع خلافا لما يشوش به أعداء الإسلام أو يهوشون به، حيث قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، قراءتان سبعيتان متواترتان، إن الله يدافع من الدفاع، يدفع من الدفع، يعني يدفع عنهم أذى أعدائهم، وكان المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفين في مكة أيام استضعاف، وكان المشركون متسلطين عليهم بالإيذاء، وكانوا يعني يحبون أن يؤذن لهم في القتال أو حتى يدافعوا الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لم يؤذن لي بعد، لم يؤذن لي بعد، فلم يؤذن له، وهذا من حكمة الله جل وعلا، فلم يؤذن له بالجهاد إلا بعد أن ذهب إلى المدينة وكانت له يعني دولته المستقلة وما إلى ذلك. شرع الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، وهي سنة الشرائع، شرع فيها كثير من الأمور في الصيام وزكاة الفطر وغيرها. وقد قيل إن أول آية نزلت هي الآية التي ستأتي بعد هذا مباشرة بعد هذه الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن دفاع عنهم أن شرع لهم أن يدافع عن أنفسهم وينصرهم هو جل وعلا. إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل كفور جحود لنعمة الله، وهو خوان يخون، قيل يخون الله عز وجل بالإشراك به ولا يشكر نعمة الله عز وجل. فالكفار هم أعظم الناس خيانة وأعظم الناس بعدا عن الأمانة بهذا الاعتبار. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير: إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته، كفور لنعم الله فلا يشكر عليها، فلا يشكر الله عليها بل يبغضه جل وعلا. من فوائد الآيات ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي، مقصد تربوي عظيم لقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء إلى آخر. فضل التواضع لقوله: وبشر المخبتين. الإحسان سبب للسعادة كما قال: ومما رزقناهم ينفقون. عفوا، وبشر المحسنين، نعم، فهذا يدل على أن بشر بما يسعدهم ويسرهم يعني بسبب إحسانهم. ثم قالوا أيضا: الإيمان سبب لدفاع الله عن يعني العبد ورعايته له، فبقدر إيمانك بقدر ما يدافع الله عنك. كلما ازددت من الإيمان ومن التقوى ومن العمل الصالح فأنت من أولياء الله بحسب ذلك، والله عز وجل يدافع على عن أوليائه، كما جاء في الحديث الإلهي الذي أخرجه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من فبالتالي أولياء الله عز وجل يدافع الله عز وجل عنهم ويعاقب أعداءه الذين يؤذون أولياء. وليس معنى دفاع عن الأولياء أنهم لا ينالهم أي سوء أبدا، هذا فهم ليس بصحيح. فهؤلاء الرسل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، هذا جزء من الامتحان، ليس المقصود أنه لا يصيبهم أي أذى، بل من الأنبياء من قتل، لكن في مجموع الأمر ينصرهم الله عز وجل في الجملة في المجموع في الدنيا والآخرة. أما الآخرة فواضح أيما نصر وما أعظم ما ينصر الله به عباده في الآخرة، وأما في الدنيا أيضا فالعاقبة للمتقين في جملة الأمر وفي النصر العام لأوليائه. وليس يلزم من ذلك أن كل واحد لا يصيبه أذى، وإلا لما وقع الابتلاء، أين الاختبار؟ لو كل إنسان يؤمن كل أموره تسير على أحسن ما يكون ولا يستطيع أحد أن يتعرض له بشعرة لآمن الناس كلهم أجمعون، أين الابتلاء؟ وإنما الابتلاء يبتلي كما قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سياق مشروعية الجهاد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، الله عز وجل قادر أن يرسل عليهم صاعقة أو ريح أو البحر يغرقهم أو ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو المؤمنين، من الذي يتحمل من أجل الله عز وجل ويعرض نفسه للقتل في سبيل الله في سبيل نصرة الله كما قال دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من الذي يقاتل في سبيل، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد يؤذيك الناس إذا نصحتهم أو إذا دعوتهم أو إذا تمسكت بالدين، أصلا يؤذونك أحيانا حتى لو لم تتعرض لهم بسوء، فهذا من الابتلاء، هل تثبت أو تنكص على عقبيك. كما سبق لنا: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا لا يصل. في بداية هذه السورة أو في أوائلها ذكر الله عز وجل هذا الصنف من الناس. ثم قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقرئ أذن أذن، يقاتلون يقاتلون، وكلاهما صحيح وكلا وكلها قراءات سبعية متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن للذين يقاتل، يعني الله عز وجل أذن، يقول: أذنت للذين يقاتلون، يعني يقاتلهم الكفار بسبب أنهم ظلموا فهم مظلومون، وإن الله على نصرهم لقدير. فالله عز وجل قدير على أن ينصرهم، وقد فعل ولله الحمد والمنة، ونصرهم أيما نصر. الذين أخرجوا من ديارهم، وثم بين كيف ظلموا، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني الذين هجروا من بلادهم ومن بيوتهم وأخرجوا ظلما بغير حق، ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله وحده، يعني إلا بسبب التوحيد. وهل هذا ذنب؟ وهل هذا ذنب أصلا؟ بل هذا هو أعظم الممادح وأكمل الأفعال وأحسنها وأولاها وعدلها. ولكن الكفار لما انتكست مفاهيمهم جاء أحكامهم على وفق ذلك مختلة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه إشارة عظيمة لحكمة الجهاد. يعني في الحقيقة الحق لا بد له مع الكتاب الهادي من السيف الناصر. لماذا؟ لأن سنة الله أنه لا بد أن يحصل تدافع بين الحق والباطل، فأنت إذا لم تدفع عن الحق بالقوة فإنه سيهجم عليك الباطل لا محالة، وهذا هو المشاهد الآن. المسلمون ليس لهم شيء ومع ذلك يعتدى عليهم. فأنت كما قال زهير: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. طبعا ونحن لا نقول أنه يظلم الناس، لكن على الأقل أنه لا بد للحق من قوة تحميه وتنصره وتنشره، وإلا فالباطل هو الذي سيعتدي على الحق. ولذا قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بسبب ما يحصل بينهم من القتال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني لكان الكفار هم الذين يعتدون على المؤمنين حتى يهدموا أماكن عبادتهم، أماكن عبادة كل نبي في زمنه. ففي زمن الصوامع قيل هي صوامع الرهبان، وقيل هي صوامع الصابئين على القول بأنهم من أتباع الأنبياء. سبق معنا أن الصابئين فيهم خلاف، هل هم من المشركين من عباد النجوم وكذا، أو هم من أتباع الأنبياء. فالمهم أنها أماكن عبادة لناس في قومهم كان دينهم معتبرا. وبيع، البيع جمع بيعة، بيعة بكسر الباء، وهي بيعة النصارى التي يتعبدون فيها. وصلوات، والصلوات هي كنائس اليهود، هكذا قال العلماء يسمون معابد اليهود كنائس. المقصود أنها معابد اليهود والبيع معابد النصارى. صلوات، ويقولون لها بالعبرية، يقولون صلوتا أو نحو ذلك، يعني إلى الآن يسمونها لأن اللغة العبرية طبعا فيها قرب من اللغة العربية من جهتي أن يعني الرجوع إلى أصل مشترك في الجملة. وصلوات يعني في زمن موسى عليه السلام ومن تبعه من الأزمان التي كان هذا الدين فيها معتبرا قبل أن ينسخ، وإلا فالآن ليس يوجد دين حق إلا دين الإسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وكذلك قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم كفار بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أجمع أهل العلم، العلماء حكوا إجماع العلماء، ليس بينهم خلاف، لا عبرة بهؤلاء الذين يغيرون أحكام الدين الآن ليتماشوا مع أهوائهم، يتماشوا مع، حكى أهل العلم الإجماع على أنهم من الكفار، من أهل الكتاب، ولكنهم نوع خاص من الكفار لهم أحكام معينة، مثل جواز نكاح الكتابية، مثل جواز أكل ذبائحهم إذا ذبحوا، ليس إذا قتلوا، إذا قتلوا حتى المسلم إذا قتل حيوان لا يجوز أكله، لكن إذا ذبح فإنه يجوز أكل ذبائحه بشرائط معينة منصوص عليها في كتب الفقه وفيها تفاصيل عند العلماء. لهم أحكام معينة لأنهم عندهم كتاب في الجملة، وعندهم أصل دينهم صحيح، وإن كان دينهم الآن محرفا لكن أصل دينهم في الأصل صحيح، ليس مثل الدين الوثني المحض الذي ليس له أي أصل ولا ارتباط بالكتب الإلهية. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أيضا مساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا ويعبد الله عز وجل فيها ويصلى له. فلولا الجهاد الذي يدافع عن هذا الحق لاعتدى عليه الباطل، وهذا مشاهد الآن. فأنت إذا كنت ضعيفا فإن الباطل يلتهمك شئت أم أبيت، ولا تسمع إلى الكلام المعسول الفارغ الكاذب. ولا ينصرن الله من ينصره، يعني أنتم إذا نصرتم دين الله عز وجل وقمتم به فإنكم منصور. ويفهم من هذا أننا إذا قصرنا في نصرة دين الله عز وجل فإنه ينقص من نصيبنا من نصرة الله بقدره. وهذا يجيب عن سؤال، يقول مثلا المسلمون عن الحق لماذا لا ينصرون؟ لأنهم لا يتمسكون بالدين كما أمرهم الله عز وجل. كل إنسان غارق يعيش في حياته كما يشاء ويخالف أمر الله عز وجل في عشرات الأمور، ثم يقول لماذا لا ننصر؟ لماذا لا ننصر؟ انصر الله عز وجل في نفسك وفي أهلك وفي مالك، اعمل بشرع الله عز وجل، المجتمع كله يعني طائفة عظيمة من المجتمع مثلا ينهضون بذلك، حينئذ ننصر. أما نغرق في معاصي الله ابتداء بالشرك والبدع والمعاصي والكبائر والصغائر، ونتحايل على المحرمات والتبرج والزنا والربا ويعني الفواحش والخمور، ثم نقول لماذا لا ينصرنا الله؟ إذا كان الصحابة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم في الرماة في أحد فهزموا، فكيف بنا؟ إن الله لقوي عزيز، لا يغالبه شيء، لا يعجزه شيء جل وعلا. والكفار لا يمثلون شيئا بالنسبة لله عز وجل مهما بلغت قوتهم. ولذلك من سالف الأزمان والمسلمون لا ينصرون بعدة ولا بعدد، وإنما بنصر الله إياهم. فالأعداء يكونون أكثر منهم عددا وعدة، ومع ذلك ينصرهم الله عز وجل عندما كانوا متمسكين بالدين الحق حقيقة. وحيثما في أزمان كثيرة، حتى في زمن المغول وكذا لما رجع إلى الله عز وجل، وفي زمان صلاح الدين وغيره، كل هذا نصرهم الله عز وجل لما رجعوا إلى الله عز وجل، ولو إلى حد يعني ما وحد يعني طيب وكذا نصروا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا هو. إذن التمكين في الأرض يجعل الله عز وجل يبتلي المؤمنين، أحيانا يمكن لهم وأحيانا لا يمكن لهم، حتى يظهر الصادق من الكاذب. ولو كان أهل الإيمان دائما ممكنا لهم لما وقع الابتلاء، لكن يمكنهم أحيانا وأحيانا يبتليهم بنصرة أعدائهم نصرا مؤقتا لا يكون دائما مستمرا حيث يضمحل الحق. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن ما المراد بالتمكين في الأرض؟ إقامة الدين. بعض الناس كأنهم يريدون السياسة من أجل السياسة. لا، السياسة ليست غاية، وإنما هي وسيلة لإقامة الحق في الأرض ومنهج الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، هذا يدخل في كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهوا عن المنكر، وهذا يدخل في كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقيمون الدين، لأن كثير من الناس وازع السلطان عندهم أقوى من وازع القرآن، لا يمتثلون إلا إذا ألزموا. وكل بلد في العالم لها قوانين ملزمة لمن فيها، لابد، ولا تصلح بلد إلا بقوانين. فأهل الإسلام قانونهم الإسلام، ومنهجهم ودستورهم الإسلام، لا يعدلون عنه إلا سواه، ولا يقبلون بشيء خالف الإسلام البتة. هذا أولى المؤمنون حقا، ليس المنافقون، لا، المؤمنون لا يقبلون بغير منهج الإسلام في كل شؤون حياته، ويحبون أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويظهر الدين ويمنع الأمور الباطلة. كما أن كل بلد يحكمون بما يراه أهلهم، فأهل الإسلام أولى، منهجهم إلهي رباني، ليس من صنع نحاتة أفكار البشر القاصرين الجاهلين الظالمين. ولله عاقبة الأمور، يعني وإلى الله عز وجل ترجع جميع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، يعني وإلى الله عز وجل ترجع جميع الأمور، عاقبة الأمور يعني مآلاتها ترجع إلى الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم، أذن لهم في قتال الكفار، فقال: أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلون المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم يرتكبوا، إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره، ولولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال أعدائهم لا تدوا على مواطن العبادة، فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة، فيها يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه، عزيز لا يغالب أحد. هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بما أمر به الشرع، ما أمر الله به يعني على لسان رسله، ونهوا عما نهى الله عنه ما نهى عنه. ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب. ثم سل الله عز وجل نبيه وعزاه يعني عن تكذيب الكفار إياه، بأن هذا سبق مثله في جميع الرسل والأنبياء. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء جميعا كذبوا رسلهم، قوم نوح كذبوا نوحا، وعاد كذبوا هودا، وثمود كذبوا صالحا، وقوم إبراهيم كذبوا إبراهيم، وقوم لوط كذبوا لوطا، وأصحاب مدين كذبوا شعيبا، وكذب موسى كذبه فرعون ومن معه وقارون، وطبعا مع فرعون هامان ومن تلاهم من القبط. فأمليت للكافرين، يعني فأمهلتهم ثم أخذتهم، يعني لا الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فيملي لهم فرصة يتوب فيها من تاب، ويزداد فيها المعاند إثما، ثم يأخذ المعاند ويعاقبه، فإذا أخذه فإن أخذه أليم شديد لا يفلته، لا يفلته، ثم إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكيف كان نكيري، نكيري بالكسر، وقد يقرأها بعضهم بالياء لا سيما في الوصل، نكيري يعني كيف كان إنكاري عليهم على هؤلاء الكفار. فالله عز وجل حليم، ليس معنى أنه أمهل شخصا أنه راض عنه أو أنه لن يعاقبه، لكنه يمهله يمهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن الله لا يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: إن أخذه أليم شديد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. فكأي من قرية، فكأي هذه العبارة معناها فكم، كم يعني للتكثير، يعني فكثير من القرى، كم من القرى كثير، أهلكناها وهي ظالمة، في القراءة الأخرى أهلكتها وهي ظالمة، يعني أخذتها بسبب ظلمها من الشرك وغيره، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني أهلكت أهلها عن آخرهم إلا المؤمنين، طبعا أنجاهم الله عز وجل، فهي خاوية على عروشها يعني على سقوفها، خاوية ومتهدمة، وبئر معطلة يعني البئر معطلة ليس فيها يعني لا يستقى منها ولا ينتفع بها، وقصر مشيد يعني مبني وعالي ومرفوع. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسير هؤلاء الكفار في الأرض ليعتبروا، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني قلوب يتفكرون بها في مصير الكفار الذين من قبلهم فيتعظوا بذلك وينتهوا عنه، أو آذان يسمعون بها أخبارهم ويتفكرون في، إما أن يروا أثارهم بالعين ويتفكروا فيها بقلوبهم، أو تبلغهم الأخبار تحكى لهم وتبلغهم متواترة صحيحة فيتفكرون فيها، فإنها لا تعمى الأبصار. الله أكبر، هذه قاعدة، هذه الآية قاعدة وحكمة عظيمة. فليس العمى في الحقيقة عمى البصر، فإن بصر العين هذا منفعة مؤقتة في الدنيا فقط، وإنما العمى الحقيقي عمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلو كان الإنسان أحد الناس بصرا في عينه ولكنه أعمى القلب فلا فائدة لبصره، ومهما رأى من الآيات فلن ينتفع. وفي المقابل قد يكون إنسان أعمى البصر، كفيف البصر يعني، ولكنه مع ذلك من أعظم الناس بصيرة ونورا وإيمانا ويقينا، فالعمل الحقيقي هو عمل القلوب ليس هو عمل الأبصار، ولكن تعمل القلوب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال أصحاب التفسير: وإن يكذبك أيها الرسل قومك فاصبر، فلست أول من كذبه قومه من الرسل، فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا، وكذبت عاد هودا وثمود صالحا، وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم لوط لوطا، وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى، فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم، هذا معنى فأمليت، ثم أخذتهم بالعذاب، فتأمل كيف كان إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم، فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل، فديارها مهدمة خالية من سكانها، هذا معنى خاوية على عروش، وما أكثر الآبار الخالية من وراد، وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم، يعني الوراد جمع وارد يعني الذي يأتي ليشرب، ما في أحد يأتي ليشرب منها لأنهم هلكوا، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنها من العذاب، لم تحصنهم يعني لم تحميهم. أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا، فإن العمى ليس عمى البصر، بل العمى المهلك المردي هو عمى البصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ. من فوائد الآيات إثبات صفتي القوة والعزة لله، إن الله لقوي عزيز. إثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العبادة، إقامة الدين سبب لنصر الله لعبيد المؤمنين، عمل قلوب مانع من الاعتبار بآيات الله. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله عز وجل لا يمكن أن يستعجله أحد، فهو الحليم سبحانه وتعالى ورفيق يحب الرفق، فيملي للناس إلى أجل معين هو قد حدده لهم سلفا، فإذا وصلوا إليه ولم يؤمنوا أهلكهم، ويعطي فرصة لمن أراد أن يتوب فيتوب، ومن أراد أن يزداد إثما فإنه يعاند ويستمر إلى أن يأخذه الله والعياذ بالله. وهم من جهلهم وسفههم وطيشهم يستعجلون بالعقوبة، يقولون وين هذه العقوبة التي وعدتنا يا محمد، أهلكنا يلا، ألست تقول أن هذا من جهلهم. ولهذا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. الله عز وجل إذا وعد بشيء فإنه لا يخلف الميعاد جل وعلا، لكنه لا يقال له مثل هذا عجل عجل مثلا. الله عز وجل بحكمته قدر وقضى كل شيء في وقته، وهو الحليم وهو الرفيق وهو يعني التواب، يتوب على من يشاء ويهلك من يشاء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قال بعض أهل العلم هذا معناه أن الله عز وجل لا يعجل، فالألف سنة عنده كاليوم الواحد. وقيل كما ذكروا هنا أن هذا معناها يوم في العذاب كأنه ألف سنة من الأيام العادية، كما يقال نحن نعرف أن الأيام الحزينة والمؤلمة يشعر بها صاحبها كأنها طويلة جدا. وقيل المقصود يعني مثل يوم القيامة، أيام طويلة جدا آلاف السنين، يعني من طوله أيام الآخرة أو الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض، ستة أيام كل يوم كألف سنة وهكذا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها إلي مسرفا. يعني كثير من القرى أمليت لها يعني أمهلها وهي ظالمة، ثم بعد ذلك أخذها، وإليه سبحانه المصير وحده والمرجع والمآب، فيجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أعلن للناس جميعا يا أيها الرسول أنك إنما أنت نذير واضح لهم، لست عليهم بمسيطر، وإنما تنذرهم وتخوفهم عذاب الله. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا بي وعملوا الصالحات التي أوحاها الله إلي أنها صالحة وترضي الله عز وجل، هؤلاء لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم، رزق كريم في الجنة مستمر لا ينقطع. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، وفي القراءة الأخرى معجزين، يعني الذين يسعون في الأرض بالفساد فيعاندون ويثبطون الناس عن الإيمان، قيل معجزين معناه مثبطين، ومعاجزين معناه معاندين مشاقين في آيات الله عز وجل، أولئك أصحاب الجحيم، هؤلاء هم أهل النار الملازمون له. لهذا يطلق أصحاب جمع صاحب. ولماذا يقال مثلا، لم يقال مثلا هؤلاء في الجحيم؟ أصحاب الجحيم في يعني فيما ورد أصحاب النار أصحاب الجحيم معناه ملازمون له، مثل ملازمة الصاحب لصاحبه. قال أصحاب التفسير: ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المعجل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر. الله عز وجل عذبهم وأذاقهم شيئا من العذاب العظيم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقتل 70 من صناديدهم وأذلهم أيما إذلال، فأسر 70 منهم أيضا، أسر المسلمون منهم 70، وفر الباقون منهزمين، وأذلهم الله عز وجل وأسمع بهم القاصي والداني بهزيمتهم. وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سن الدنيا بسبب ما فيه من العذاب والألم يعني. وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها ولم أعجلها بها استدراجا لا ثم أخذتها بعذاب مستأصل، وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به واضح في إنذاري. فالذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا. والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله. نعم، مما قيل في معنى معاجزين أنهم يريدون أن يعجزوا الله عز وجل هربا، وهذا طبعا مستحيل، مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم، أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه. ثم نختم بهذه القصة، وهي خلاصتها في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قال كثير من المفسرين هذه القصة وردت يعني عند كثير من المفسرين من التابعين وغيرهم، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من ضعف، لكن بعضهم قال مجموعها يشعر بأن لها أصلا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على قومه القرآن وكانوا بالغوا في إيذائه وكذا، فكان يقرأ عليهم سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى أن وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على مسامع الكفار أولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، يعني أو يعني سمعوا ما فهموا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهتهم في القرآن وأنه تلا في القرآن ما يثني على آلهتهم، ففرحوا بذلك وكذا وسجدوا معه في نهاية سورة النجم مع المؤمنين كلهم سجدوا. وبعد ذلك جبريل يعني جاء وبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، فعرفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هذا باطل وكذا وبين الله عز وجل الحق، فاشتد أذى الكفار عليهم أكثر من الأول. في الأول كانوا لانوا عليهم وقالوا محمد ذكر آلهتنا بخير وكذا، ثم رجعوا فاشتدوا عليهم مرة أخرى. هذه خلاصة وفيها تفاصيل أنكرها كثير من العلماء وتكلموا فيها ويعني اختلفوا فيها في وقوعها، لكن أصل وقوعها على ما ذكرناه أصل القصة، يعني من غير بعض التفاصيل التي فيها إشكال قد لا يكون يعني فيه كبير إشكال، والله أعلم. ولهذا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الأنبياء عام من الرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، الرسول مرتبة أعلى، فكل رسول أو، وقد اختلف أهل العلم في التفريق بينهم على أقوال كثيرة يعني قد لا يعني يكاد لا يكاد يتحرر منها شيء إلا وعليه شيء من الإشكال أو كذا، لكن في الجملة الرسول أعلى من النبي وكل رسول النبي ولا عكس. إلا إذا تمنى، أكثر المفسرين على أن تمنى هنا معناها تلا، يعني إذا تلا في ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، كما قال الله عز وجل لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا تلاوة فقط باللغة. وبعضهم قال تمنى في قلبي شيئا، لكن هذا لعل الأظهر والأول، ولذا قال ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، كما قلنا ألقى الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه من الباطل. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني يبطل الله عز وجل هذا الباطل الذي ألقاه الشيطان ويثبت الحق الذي جاء به الملك للرسول. فيعني فالله عز وجل يعزي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست أنت فقط، ما من رسول النبي إلا الشيطان يفعل معه هذا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، الإحكام والإتقان ونحو ذلك، معناه يجردها من هذا الباطل ويثبتها ويحكمها من كل دخيل حاول الشيطان إدخاله، والله عليم حكيم، فبعلمه وحكمته قدر هذا وقضاه وأحكم آياته سبحانه. طيب ما الحكمة من ذلك؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني يظنون أن الرسول كأنه من عندي يغير، يقول كلاما ثم يغير، وهذا من الشيطان. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة واختبارا وابتلاء للذين في قلوبهم ما يفتتنون به والعياذ بالله، الذين في قلوبهم شك وريب، والقاسية قلوبهم الجافية قلوبهم من الكفار أصلا، لأن الذين في قلوبهم مرض قد يكونون مثلا مترددين، وأما القاسية قلوبهم على كفار محضون. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني وإن الظالمين لفي شقاق للحق، مشاقة ومجانبة للحق، هم في شق والحق في شق، يعني مباعدة شديدة ومعاندة للحق بعيدة عن الحق وشديدة. هذا من جانب الكفار والذين في قلوبهم شك، وأما المؤمنون فما موقفهم في المقابل؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، يعني يعلم أن هذا الذي جرد من هذا الذي ألقاه الشيطان هو الحق من الله جل وعلا، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه، يعني فيؤمنوا بهذا الحق المحض. وربما والله أعلم يقال إنهم أيضا يستدلون بإلقاء الشيطان أن هذا سنة المرسلين وأن هذا رسول، لأنهم يعلمون مما عندهم من العلم السابق أنه يحصل لكل نبي هذا، فإذا حصل يعرفون يزدادون إيمانا بنبوته، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي فتطمئن وتستسلم لله عز وجل وتخضع وتذل. وكما قلنا قيل إن موضوع هذه السورة الاستسلام لله، والحج من أعظم رموز الاستسلام لله، والله أعلم. وإن الله، ولذلك ذكر المخبتون وهنا ذكر فتخبت له قلوبهم وفي كثير من المواطن، وإن الله لهادي الذين آمنوا، ولعل لهذا، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، والله عز وجل يهدي المؤمنين إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه بخلاف الذين في شقاق بعيد فإنهم يزدادون ضلالا عن ضلالهم. ونختم بقراءة ما ذكره أصحاب التفسير، قالوا: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله يلقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء لا أخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين الذين في قلوبهم ريب وشك ومرض، وللذين قست قلوبهم من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين، ويمكن أن يقال في قلوبهم شك وتردد عموما، وإن الظالمين لأن المنافقين لم يكونوا في مكة، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين في عداوة لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد في شقاق بعيد. وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول، فازدادوا إيمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع، هذا معنى تخبت، وإن الله لا يهدي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم له. وهذا في فائدة عظيمة، هي أن كلما لان القلب لله عز وجل وخضع كلما زاده الله عز وجل من فضله إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإنسان كلما خضع لله وأيقن زاده الله يقينا وثباتا وعلما، إذا كلما يعني إيش علما بحقية الحق. قالوا من فوائد الآيات، نختم بهذا، استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سنة إلهية يمهل له ثم يأخذه، حفظ الله لكتاب من التبديل والتحريف وصرف مكائد أعوان الشيطان عنه كما يعني أبطل الله ما ألقى الشيطان، النفاق وقسوة القلب مرضان قاتلان، الإيمان ثمرة للعلم، والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة للإيمان، ولهذا الذين أوتوا العلم والإيمان هؤلاء يعني منازل من أعظم المنازل عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى صبركم، وأسأل الله أن يجعل جميع ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا